بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة. ثم يرفع يديه، يعني إذا فرغ من القراءة يرفع يديه كرفعه الأول مع تكبيرة الإحرام، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، يعني ما يوصل التكبير بالقراءة، وإنما يقرأ. ثم إذا فرغ من القراءة قال يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع. قال: ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع ويكبر، يعني الركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع، هكذا مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، هكذا، يعني يضع يديه على الركبة هكذا، يفرج الأصابع ويلقم الركبة في اليد. ونبهنا في درس البخاري أن بعض الناس يضع يديه على فخذيه، هذا خطأ، وبعض الناس ربما وضع اليد مضمومة الأصابع، أيضا هذا ليس من السنة، وإنما كما قال الشيخ هنا. قال: فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، يمد ظهره مستويا ليس مقوسا، مستويا. وقلنا لو وضع عليه إناء فيه ماء لاستوى الماء من الاستواء والاعتدال أثناء الركوع. قال: ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، يجعل رأسه حيال ظهره، حيال ظهره يعني على مستوى ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، يعني الرأس لا يرفعه إلى الأعلى، يشخصه للأعلى ولا يخفضه إلى الأسفل، وإنما يجعل الرقبة والرأس في مستوى الظهر. لحديث عائشة قال المؤلف رحمه الله: ويجافي مرفقيه عن جنبيه. لحديث أبي حميد: يجافي مرفقيه، المرفق هو الذي يكون بين المنكب والكوع، الذي يسمى عند العامة الكوع اللي هو المرفق، جيد. هذا يعني إذا ركع ووضع يديه على ركبتيه ماذا يفعل بالمرفق؟ يعني باليد يجافيها، بمعنى أنه يبعدها عن جنبه، هذا المجافة، لا يضم يده إلى جنبه، وإنما يجافي، يبعدها، هذا معنى قوله ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني هذه الهيئة واضحة. وهذه المجافة تكون في الركوع وتكون في السجود. يقول: لحديث أبي حميد، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، يعني أقل الكمال في التسبيح أن يقول ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات أدنى الكمال. وأعلاه في حق الإمام عشر، يعني عشر مرات يقول سبحان ربي العظيم، ولو قال بحمده فلا بأس لأنها ثابتة، سبحان ربي العظيم وبحمده. يقول: وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، كذلك في السجود. يقول يعني أدنى الكمال 3 وأكثره 10 في حق الإمام. قال: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه، ثم يرفع رأسه يعني من الركوع، ويرفع يديه كرفعه الأول، كرفعه الأول يعني في تكبيرة الإحرام. وهذا هو الموضع الثالث الذي يرفع المصلي في يديه، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع منه، هذا هو الموضع الثالث. يقول: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. هذا على مذهب أحمد بن حنبل أن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد واجب، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة. يقول الشيخ قائلا: إمام ومنفرد. الإمام المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب والمأموم؟ المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك الشيخ هنا نص قال الإمام والمنفرد. يقول قائلا: إمام المنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استجاب، معنى سمع يعني سمع تأتي معنى إدراك الصوت، وتأتي معنى الاستجابة، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء يعني تستجيب الدعاء. وسمع الله لمن حمده أي استجاب، استجاب الله عز وجل لمن حمده. ربنا ولك الحمد هذه إجابة لهذه الكلمة سمع الله لمن حمده. ولذلك ناسب هنا الدعاء، دعاء القنوت ناسب في هذا الموضع، لأنه قال سمع الله لمن حمده يعني استجاب، ربنا ولك الحمد ثم ندعو. يقول رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفع الأول قائلا: إمام المنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شئت رفعت فقلت ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول: وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله ذكر يقال بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر، كيف هذا الحمد الذي يكون ملء السماوات وملء الأرض وملء أي شيء شاءه الله بعد ذلك؟ وهل هناك حد مشيئة الله سبحانه وتعالى وعلمه؟ إذن هذا حمد عظيم. أهل الثناء والمجد يعني أنت يا ربنا، أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت، لكمال قدرتك وسلطانك وقهرك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من هذه بدلية، من بدلية، لأن من لها معاني، من معانيها البدل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم أي بدلا منكم، جيد. فقوله هنا: ولا ينفع ذا الجد، الجد الحظ والغنى، الجد هنا الحظ والغنى، لا ينفع ذا الجد، لا ينفع ذا الغنى والحظ والثروة والمال منك، أي بدلا منك جده وغناه. هل يغني شيء عن الله سبحانه وتعالى؟ مهما أوتي الإنسان من غنى ومن ثروات وأموال وقوة، هل هذه تغنيه عن الله؟ أبدا. ما يغني الغني غناه عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى، لأنه لا يستغني أحد عن الله. العباد كلهم فقراء ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الغني لو قطع الله عنه الأكسجين يبقى حيا؟ يموت. فهو يتقلب في نعم الله، ويتقلب في عافية الله، يتقلب في عافية الله سبحانه وتعالى، ويروح ويغدو بقوة الله له وبحول الله له. هو الذي أعطاه الحول وأعطاه القوة وأعطاه الغنى والقدرة وأعطاه العافية والصحة. فما من أحد إلا وهو فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا قيام له أبدا، لا قيام له إلا بربه وخالقه ومولاه. وهذا قارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط، يعني دع الكنوز والأموال والجواهر والذهب والفضة، المفاتيح تنوء تثقل عن عصبة من الرجال ما يحملونها. تأمل فيما أوتي هذا الرجل من الأموال، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فتأمل في نصيحتهم له بهذه النصيحة الغالية الثمينة، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذه الأموال وهذه الثروة وهذه الأشياء كلها أنا أستحقها، أنا الذي جمعتها وأنا أهل لها، وإنما جمعتها بكدي وبعرق جبين. ونسي الله ونسي المنعم سبحانه وتعالى، وقال أنا جمعته، إنما أوتيته على علم عندي، أنا رجل عصامي، وهذا كدي وتعبي وشقاء، وهذه أموالي وهذا عرق جبيني. ونسي أن يقول هذا من فضل ربي، من فضل الله، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى. وهم قد قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك، أنعم عليك يا قارون، أحسن، خبيث، أنكر، وقال قد أوتيته على علم عندي، هذه أموالي، ونسي أن يشكر الله وأبى أن يشكر الله. فماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا فعل الله به؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. هذه نهاية قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا هو يستطيع أن ينتصر، ضعيف حقير مسكين، وما عنده فئة تنصره وتدفع عنه نقمة الله وعذاب الله. هذا قارون. إذن في أحد يستغنى عن الله؟ في أحد يتكبر على الله؟ سبحان الله. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى كلمة عظيمة، معنى عظيم، ولكن نعرف معناه ونقوله ونحن مستحضرين هذا المعنى الجليل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول الشيخ رحمه الله، وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. يقول الشيخ فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذه مسألة إدراك الركعة للركوع. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني في هذا الموضع ما في رفع يديه إذا خر ساجدا. يقول: فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه. الشيخ هنا يختار المذهب أنه إذا سجد يقدم ركبتيه، والصواب في هذه المسألة أنه يقدم يديه، وهذه مسألة كنا بحثناها قبل الصلاة في شرح صحيح البخاري، وقلنا أن الراجح هو تقديم اليدين على الركبتين. يقول الشيخ: ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. ويمكن جبهته وأنفه، يعني يسجد على جبهته وعلى أنفه، ما تكفي الجبهة ولا يكفي الأنف وحده، وإنما يسجد على أنفه وجبهته معا. قال الشيخ: ويكون على أطراف أصابع رجليه، يعني بالنسبة للقدمين يكون على أطراف الأصابع موجها أطرافها إلى القبلة، ويضع بواطن الأصابع على الأرض وليس ظواهرها وموجها لها إلى جهة القبلة. يقول رحمه الله: والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف. الجبهة والأنف تعتبر عضوا واحدا، واليدين والركبتين والقدمين، أو بعبارة أدق أصابع القدمين. هذه الأعضاء السبعة الركن عليه، السجود عليها ركن من أركان الصلاة. ولذلك وإن الإنسان سجد ورفع قدمه يكون سجوده باطلا، فصلاته إذن تكون باطلة ليس صحيحة. لابد أن يثبت هذه الأعضاء السبعة على الأرض، يمكن كما قال الشيخ يمكنها على الأرض. قال رحمه الله: ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه. ويستحب مباشرة المصلى، المصلى هي البقعة التي يصلي فيها المصلي، البقعة. الشيخ يقول: يستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، يعني أن يضع بطن الكفين على المصلى بدون حائل، ما يضع كم الثوب مثلا، كم الثوب، وإنما يباشر ببطن الكف مباشرة. يقول: ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما، وضم الأصابع هذا بخلاف إيش؟ الركوع. في الركوع إذا وضع اليدين على الركبتين يفرج الأصابع، في السجود يقول يضمها موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، ما يقبض، وإنما تكون ممدودة مضمومة إلى جهة القبلة، رافعا مرفقيه، ويرفع المرفق يجافي به أيضا، المرفق يجافي به في الركوع ويرفعه ويجافي به أيضا في السجود. وهذه المسألة سوف تأتي معنا إن شاء الله في تبويب خاص في صحيح البخاري. قال الشيخ رحمه الله: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع، إن الخشوع مطلوب، فأي شيء يقطع عنك الخشوع ينبغي عليك أن تتجنبه. مكان حره شديد أو مكان برده شديد ما تصلي فيه، يكره الصلاة في هذا المكان، لأنه سوف يسبب قلقا للمصلي، ما يطمئن، ما يخشع في الصلاة. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه، أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي العضد عن الجنب، العضد هو الذي بين المنكب والمرفق، أن يجافيه عن الجنب، وأن يجافي أيضا قال وبطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه عن الفخذين، يجافي بين بطنه وفخذيه، لأن بعض الناس إذا سجد ربما انكمش حتى وضع بطنه على فخذه، لا، يجافي، يبتعد ببطنه عن فخذيه. يقول: وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، يضع اليد على مستوى المنكب، ما يتقدم بها ولا يتأخر بها، على مستوى المنكب، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. قول الشيخ رجليه، لا، هذا في نظر، وإنما يضم رجليه. أما فخذيه فالأمر فيها واسع، أما الرجلين لا، ما يفرق بينهما، وإنما الضم، لأنه قد ثبت من حديث عائشة أنها التمست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وبحثت عنه، طبعا في الليل الدنيا ظلام، ووقعت يدها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ساجدا يصلي، كان يقوم الليل، فوقعت يدها على كعبي النبي عليه الصلاة والسلام، على عقبي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو ساجد يصلي. إذا كانت يدها رضي الله عنها وقعت على قدمي النبي، على عقبي النبي، ما معنى ذلك؟ أنه كان، نعم، كان يقرب بينهما ويضمها، خلافا لما قاله المؤلف، والله أعلم. ثم قال الشيخ: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني من السجود، ويجلس مفترشا. ما معنى مفترشا؟ قال: يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، يعني يجعل رجله اليسرى كأنها فراش يجلس عليه، ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا صفة الافتراش، الرجل اليسرى يجعلها كأنها فراش يجلس عليه، اليمنى تنصب، جيد. طيب، أصابع اليمنى كيف تكون؟ أصابع الرجل اليمنى تكون بواطنها إلى الأرض، ومستقبل بالأصابع جهة إيش؟ القبلة. هذه السنة في الافتراش، لأن التورك له صفة أخرى. هذا الافتراش. يقول: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني يجعل يديه على فخذيه ويضم أصابعه، ما يفرشها، يضم الأصابع، ويقول: رب اغفر لي. هذا موضع دعاء الجلوس بين السجدتين، موضع دعاء، يقول: رب اغفر لي، ويكرر في هذا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. إذن هذا الجلوس بين السجدتين، وفي الجلوس بين السجدتين يفترش على الصفة التي ذكرتها قبل قليل والتي ذكرها المؤلف. يقول رحمه الله: ثم يسجد الثانية، يعني السجدة الثانية كالأولى، كصفة الأولى، وإن شاء دعا فيه، يعني في السجود، يدعو في السجود، لأن السجود موضع دعاء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقمن يعني يقصد حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ثم يرفع رأسه مكبرا، قائما، يعني قائما إلى أي ركعة؟ ها؟ قائم من أي ركعة؟ إلى الثالثة؟ إلى الركعة الثانية. يعني بذلك تكون قد انتهت ركعة، قد انتهت ركعة كاملة. جيد. قال الشيخ: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدمي معتمدا على ركبتي، لحديث وائل. طبعا هذه الصفة جاءت في حديث لكنها ضعيفة. قول الشيخ هنا أنه يعتمد في القيام على أصابع قدميه هذا ضعيف، والراجح أنه يعتمد على يديه، يعتمد على يديه. قال: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. يعني إلا أن يشق، يعني إلا أن يشق القيام على صدور القدمين. قال الشيخ: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. طيب، نكون نحن بهذا قد انتهينا من ركعة كاملة بصفتها. هنا سؤال يقول: لو تكرمت إعادة كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وكيفية وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. تقدمت يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، هذا المنكب حذو منكبيه، وربما رفع قليلا إلى أطراف أذنيه. جيد. ويضم الأصابع. جيد. بدون تكلف يعني، ويستقبل ببطون الكفين القبلة ويقول مع هذه الهيئة: الله أكبر. جيد. يعني المستوى إلى المنكبين، يستقبل بهما القبلة ببطونها، يستقبل القبلة ببطون الكفين ويمد الأصابع ويقول: الله أكبر. ثم يضع اليمنى على اليسرى عند صدره، وإما أن يضع الكف اليمنى على اليسرى هكذا، يعني هكذا يضع، هذا يسمى الوضع، وإما أن يقبض هكذا، وهذا يسمى القبض. والوضع ثابت والقبض ثابت، هذه صفتان. أيضا في صفة ثالثة، أن يضع الكف اليمنى على الذراع هكذا، أيضا هذا ثابت، أن يضع هكذا ولو قبض. لأنه في حديث سهل بن سعد قال: أن يضع الرجل كفه يده اليمنى على ذراعه اليسرى، قال أن يضع. فهل هنا المراد بالوضع المعروف هكذا، أم قصده يعني ما جاء بالوضع وغيره، الوضع والقبض؟ هذا محتمل يعني، لو قبض لا بأس إن شاء الله، نرجو أنه لا بأس به، والله أعلم. إذن هذه كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر أثناء القيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.